من آيات الله البينات من سورتي الفجر والبلد، تلا علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.